سورة طه من أول الآية، وهي السورة 50 من أول الآية. سورة طه وهي في أواخر الجزء السادس والعشرين. سورة طه سورة مكية وآيتها 45 آية نزلت بعد المرسلات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. فضل. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. متنا ومتنا قراءتان، فإذا متنا قراءة نافع وحفص والأصحاب، أما شعبة وباقي القراء يقولوا إذا متنا بلغة المصريين العوام. المصريين يقول لك متنا، فدي لغة فصيحة جاء بها القرآن. إذا متنا إذا متنا قراءتان صحيحتان والمعنى واحد. وهذه الآية تدل على إنكارهم والبعث والنشور. بدر قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فروج أيوة يعني شقوق يعني. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. نعم هنا فاء ثم النصف الربع. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. نعم. والنخل باسقات لها طلع نضيد. أيوة. إذ قلنا وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وبعث الإرهام ميتا بالتشديد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. جلد. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. نعم. وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق الرسل. كلهم كذب الرسل فحق وعيد. نعم ورش وصلا أو فحق وعيد أفعينا يثبت الياء ومن ورش بالوصف يثبت ياء ومن قلت حق وعيني أفعينا. ويعقوب يثبت الياء وصلا وامرا قلت فحق وعيني ويقف ولو وصل برضه يثبت الياء. أما باقي القراء فبغير إثبات الياء لا وصلا ولا وصلا. يلا فعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. عي عن الشيء يعني عجز، عجز او تعب. ومن المصريين يقول لك انا عيان يعني تعبان، يبقى ايه عيان يعني تعبان. افعينا يعني افتعبنا او اصابنا الجهد او عجزنا، كل ده بمعنى. اذا كان في بدء الخلق لم يعجز، يبقى اعاده الخلق هو اقدر عليه سبحانه وتعالى. الذي بدا الخلق هو الذي يعيده، والاعاده عندنا اهون من البدء. والله لا شيء عنده اهون من شيء، لانه قادر على كل شيء لا يعجزه شيء. يعني اللي بينكروا البعث، ربنا بيقول لهم طب انا خلقتكم، اللي خلقكم ما يقدرش يعيد الكتاب؟ يقدر يجيب كتاب، كما قال بدانا اول خلق نعيد وعدا عليه. لكن في ناس بتكفر بالايه؟ تؤمن بالله وتكفر بالبعث والنشر. شفت دي في انواع من الكفار كتير، وفي ناس تنكر الله اصلا. في ناس تعترف بوجود الله وما تعترفش بالملائكه ولا بالجن ولا بالانبياء ولا بالوحي. تعترف لكن تعترف بوجود الله زي بعض الفلاسفه. في ناس ثانيين يعترفوا بوجود الله والانبياء لكن ما يؤمنوش بيه. يقول لك الكلام مش موجه لي، انا مالي عايش كده اهو وخلاص. يعني طوائف شتى، الكفار دول طوائف شتى. يلا ايه؟ ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. نعم. يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. نعم. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سابق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حديد من الحدة. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. هذا ما لدي عتيد. نعم. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ايوه. الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. قال قريبه ربنا ما اطغيته لأن الشيطان يسول للإنسان الضلالة، والإنسان اللي يحب الضلال يمشي وراه، فهو اللي غلطان، هو اللي بيحب الضلال. أنا بس دليت، هو اللي بيحب كده. فاهم؟ عشان كده قال إيه؟ ما أبغيته ولكن كان في ضلال بعيد، يعني كان يريد الضلال، فلما أشرت إليه صار خلفا. فربنا سبحانه وتعالى لا يضل إلا من أراد الضلال، ولا يهدي إلا لمن أراد الهداية. فانظر ماذا تريد يعطيك الله ما تريد، وخلي عندك عقل واختيار وتدبير، تختار ما فيه الصالح ولا تختار ما فيه الصالح. ان اخترت الصالح اعطاك الصالح، وان اخترت الصالح اعطاك الصالح سبحانه وتعالى. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. نعم. ما يبدل القول ولدي وما انا بظلام للعبيد. نعم. يوم نقول لجهنم تاني بالراحه. يوم نقول لجهنم. لا نقول، هي واو ولا ضمه؟ دي ضمه بس، ما تعملهاش واو بقى. يوم نقول لجهنم. يوم نقول يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. نافع وشعبة يقراها بالياء يوم يقول لجهنم يوم يقول لجهنم دي قراءة نافع وشعبة. يلا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أيوة هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما يوعدون قراءة ابن كثير المكي بالياء هذا ما يوعدون لكل أواب حفيظ. يبقى ذكر المنيب وذكر الأواب والأوبة هي الرجوع إلى الله والإنابة هي الرجوع إلى الله. لكن إذا كان الدافع إلى الرجوع إلى الله هو الرجاء يسمى منيب وإذا كان الخوف يسمى أواب. لكن الاثنين بمعنى الرجوع إلى الله. فإذا كان رجعنا إلى الله يدفعه الخوف يسمى إيه؟ أواب. وإذا كان يدفعه الرجاء يسمى منيب. يلا أو الشوق والمحبة. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. يبقى الخشية هنا تدفع إلى الإنابة. الخشية تدفع إلى الإنابة. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. يبقى الدافع إلى الإنابة هو الخشية. والخشية ثمرة العلم. إنما يخشى الله من عباده من العلماء. يبقى العلم يؤدي للخشية والخشية تدعو إلى الإنابة. كويس. والحب أحب الله لما يغذك النعمة والحب يدعو إلى الرجاء والشوق والرجاء والشوق يدفعك إلى الأوبة فتؤوب إلى الله وترجع إليه كما يؤوب الإنسان إلى من يرحمه ويحبه وينفعه. هي معاني دقيقة وكلها تدور حول التوبة. يبقى يبدأ تائبا فيخشى فيصير منيبا فيرجو ويحب فيصير أوابا. فهم؟ يلا يجي ادخلوها بسلام بسلام ذلك يوم الخلود. أيوة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قيل بقى المزيد هو رؤية الله عز وجل وهي أنعم شيء في الجنة. يعني الإنسان إذا رأى الله في ربه استقل كل نعيم إذا ما قارنه برؤيته. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا من ذلك. أهلكنا قبلهم من قبلهم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيط. يبقى النظر في عواقب الأمم السابقة ده أمر شرعي يؤدي إلى الابتعار. أفلم يسيروا في الأرض فننظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يبقى تواريخ البشرية ودراستها للابتعار أمر شرعي. يبقى علماء التاريخ دول البشري دول وتاريخ الأمم دي ده يعتبر علم شرعي لأنه يؤدي إلى الاستعاض والتدبير والتدبر. يلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له خلق أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في نعم كل قرأ تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم من بعد كل قرأ الحمد لله ومن الليل فسبحه وأدبار السجود وإدبار السجود بفتح الهمزة وفتحه وأدبار السجود وإدبار السجود. اللي يقول وإدبار السجود المدنيان وابن كثير وحمزة وخلف يعني أدبار وإدبار السجود، إنما هناك في الطور أدبار إدبار النجوم، أدبار النجوم مش كده في الطور بالفتح هناك بقى بالكسر قولا واحدا، هناك بالكسر قولا واحدا في الطور إدبار النجوم بس ملهاش قراءة تانية بالفتح، لكن هنا القاف في القراءتين أدبار السجود وإدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم ينادي المنادي من مكان، بإثبات الياء وصلا هكذا لنافع وأبو عمرو وأبو جعفر، أما ابن كثير ويعقوب يثبت الياء وصلا وأخرى، وباقي القراء بغير ياء لا وصل ولا وصل. تفضل. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. أيوة. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. أيوة. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يوم تشقق بتشديد الشين مع القاف بقراءة المدنيين والمكي والشامي ويعقوب. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، وبقى القراء تشقق. يلا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. نعم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بجبار يعني بمكره لهم على الإسلام والإيمان. وما أنت عليهم بجبار يعني نفى عنه جبرية عدم الاختيار وقهر الناس على دين لا يحبونه، وأثبت له الجبر بمعنى الجمال وهو الرحمة، لأن الجبار له معنى رحمة ومعنى جلال، معنى الجلال فيه الإكراه والقهر، ومعنى الجمال ده من الجبر، جبر الكسر، فأثبت له أنه يجبر الكسرة لأنه رحمة للعالمين، لكن لا يجبر الناس على دين الله يحبونه، لأن الله لا يريد إكراه للدين، يريد الإنسان يدخل في الدين بكامل رغبته وحريته. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت عنكم. فمراد الله أن لا يكره أحد، مراد الله أن يجعل الإنسان يختار ويتحمل مسؤولية اختياره. صدق الله العظيم. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من شاهدين.